بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة الصلاة في جماعة هذه من الواجبات العينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ماذا؟ الأعمى. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في أن يصلي في بيته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك ماذا؟ عذرا. فحضور الصلاة في جماعة واجب من الواجبات، يأثم الإنسان بتركه. هذا فيما يتعلق بالصلاة في جماعة. فكيف لو كان الإنسان تاركا للصلاة، أي لا يصلي؟ صلى الله السلام والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، أي فقد أهله وفقد ماله، وهي الصلاة الوسطى الذي قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي من أفضل الصلوات. فتركها بالكلية أو تركها في جماعة هذه تعتبر من الجرائم حقيقة، وخاصة إذا كان الإنسان قد متعه الله عز وجل بالقوة مع وجود المساجد الذي ما بينه وبينها إلا خطوات السيرات، ما بينه وبينها إلا خطوات السيرات، توفرت المساجد، توفرت المياه، والإنسان في كامل قواه البدنية، أي يستطيع أن يأتي فيصلي، فيمتنع الإتيان إلى الصلاة. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. قد تكون سببا، بل هي من أعظم الأسباب في محق البركة، فلا يبارك الإنسان لا في ماله ولا في زوجه ولا في ولده ولا في أعماله والأرزاق الذي يبحث عنها الإنسان من أجل أن يتكسب في هذه الدنيا فيفوت بها هذه العبادات. هذه والله خسارة. من أعظم ما يجلب الأرزاق هي الطاعة، قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أعظم أسباب الرزق الطاعة، وأعظم الطاعات هي الواجبات واجتناب المحرمات، والصلاة هي أول ما يحاسب عليها العبد في قبره، أول ما يدخل إلى قبره فيوضع في اللحد وعليه الكفن، فيوضع عليه التراب، فيولي الناس من حوله. أول ما يسأل بعد السؤالات الثلاثة عن الصلاة، الصلاة أمرها عظيم، لأجل هذا فرضها الله جل وعلا في السماء على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فإذا لم يصل الإنسان قطع الصلة ما بينه وبين الله عز وجل، فوكلها الله إلى نفسه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه هلك، فالإنسان لما يأتي إلى الصلاة يتطهر ثم يخطو هذه الخطوات إلى بيت من بيوت الله، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ثم بعد ذلك يصلي هذه الصلاة. نعمة من نعم الله عز وجل أن يكون بجانب الإنسان مسجد مع وجود الماء، مع وجود الجماعة الذي تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. أشك أن هذا أمر عظيم. قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي يسهو عن صلاته فقط، يؤخر الصلاة ويتقاعس عنها، فما بالك الذي لا يصلي؟ ويل، قيل في ويل أنه واد في جهنم، وقيل كلمة تدل على الوعيد، هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة في المسجد، معنى أن هذا فعل كبير من كبائر الذنوب، ترتبت عليه عقوبة إحراق البيوت، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود وكان لا يتخلف عنها أحد إلا منافق عليم اللسان، إلا منافق إلا لا يتخلف عنها إلا رجل ماذا؟ منافق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي بمعنى يحمل من بيته، هذا يمسكه من جانب وهذا يمسكه من جانب حتى يؤتى به إلى المسجد فيقوم في الصف، معنى أنهم يعني ما يتخلفون عن الصلاة، لا يتخلفون ماذا عن الصلاة. كانوا إذا فقدوا الإنسان في الصلاة اتهموا بالنفاق، إذا فقدوا الإنسان في الصلاة اتهموا بالنفاق، فالصلاة لا تثقل إلا على المنافقين، نسأل الله السلام والعافية. ما تثقل على المؤمن، المؤمن المسلم لا تثقل عليه الصلاة بل يفرح بها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر يفزع إلى الصلاة، لا يجد راحة إلا في الصلاة، سبحان الله. الآن يظن الإنسان أن راحته في غيره الصلاة، فإذا شغل الإنسان شاغر إما ولد وإما زوجة وإما عمل عن هذه الصلاة فقد فاته ماذا؟ خير كبير، فاته خير ماذا؟ كبير. فالواجب على الإنسان أن يقوم بأمر الله عز وجل فيما يتعلق بالصلاة في الأماكن التي ينادى لها. صلاة الجماعة واجبة من فروض الأعيان، ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى وذكر أنه لا قائد له إلى المسجد، لا قائد له، ولو يعلم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما، أي في لما ذكر صلاة الفجر وصلاة العشاء لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا، لما فيها من الأجور العظيمة عند الله جل وعلا. وكم تأخذ هذه الصلاة من الإنسان؟ 10 دقائق، تأخذ 10 من الدقائق من الإنسان يصلي وكأنه وضع جبلا عظيما على ظهره حينما يصلي، يرتاح الإنسان لما يؤدي صلاته، وخاصة في جماعة يجد الإنسان راحة أنه قد أدى الذي عليه. فهي لا تأخذ من وقت الإنسان هذه 5 صلوات في يومه وليله إلا إذا جمعت هذه الأوقات كلها فيما يتعلق بالصلوات، ربما لا تأخذ إلا 1.5 ساعة، وكل الوقت ما عليك صلاة، كل الوقت ليس عليك ماذا؟ صلاة. فحري بالمسلم ألا يفرط في هذه الصلاة، ألا يفرط في هذه ماذا؟ الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من الذي قال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، حتى نقل غير واحد من العلماء الإجماع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الكفر إلا ترك الصلاة. يعني الصلاة أمر عظيم، ترك الصلاة أمر عظيم من العظائم، أمر عظيم من العظائم. والله إن الإنسان يحزن، أن الإنسان يحزن أن يفرط في هذه الصلاة. إذا كانت سنن، وهي سنن عند الله عز وجل لها من الأجر العظيم والمقام الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي السنة، فما بالك بأفضل الصلوات وهي صلاة العصر، أفضل الصلوات وهي صلاة العصر، كم فيها من الأجور لا يعلمه إلا الله، لا يعلم هذه الأجور إلا الله عز وجل. والإنسان يعني إذا شجع نفسه وهكذا يعني كذلك قوم نفسه واستعان بالله عز وجل على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه هان عليه هذا الأمر. أما أن المؤذن يؤذن وهذا إنسان بالغ عاقل قوي الجسم بالقرب من المسجد والمياه بجانبه ومن حوله ثم يتخلف عن الجماعة، فوالله إنها كبيرة من كبائر الذنوب، حقيقة كبيرة من كبائر الذنوب، وخسارة عظيمة، خسارة عظيمة أن يتخلف الإنسان عن الصلة التي بينه وبين الله عز وجل. هذه نصيحة لنا جميعا أن نحرص على الجماعة في بيت من بيوت الله عز وجل، ولا يتخلف عنها الإنسان، والتخلف عنها حرمان حقيقة، التخلف عن الصلاة في جماعة حرمان من 27 درجة. تدري ما معنى 27 درجة؟ أي كأنك صليت صلاة العصر 27 مرة، إذا صليت الصلاة في جماعة كأنك صليت صلاة العصر 27 مرة، نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. بعض الآباء القدامى كان إذا نزل به ماذا؟ المرض، يحزن أنه فارق المسجد والصف الأول، يحزن أنه فارق المسجد والصف ماذا؟ الأول، مع أنهم عذور الآن، نزل به ماذا؟ عذر، إما الكبر في السن وإما مرض. في فيجد في نفسه يعني ماذا حزن أنه ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، يحزن وربما يبكي أنه ما يستطيع الوصول إلى المسجد، ما يستطيع الوصول إلى المسجد. فالإنسان يتقي رب سبحانه وتعالى فيما كلف به، فإن الأرزاق منوطة بالطاعات، الأرزاق منوطة بالطاعات. الذي يسخر لك هذه الأعمال وتترزق من ورائها هو الله عز وجل. لو أراد الله أن يمنعك هذه الأعمال لمنعك، أصابك بالشلل وأصبحت مقعدا لا صلاة ولا عمل. فالذي يسر لك هذه الأعمال وتترزق من ورائها هو الله عز وجل. فكن شاكر الله وشكر الله عز وجل، قم بالصلاة، شكر الله، قم بالصلاة. فمن المنكرات العظيمة أن الصلاة ينادى لها ثم بعد ذلك تقام. وتجد يعني أناسا من البشر عنده من القوة وعنده يعني من الجلادة ويستطيع أن يذهب ما بينه وبين المسجد إلا خطوات ثم يتخلف عن الصلاة. هذا والله من المنكر العظيم، منكر لا أنكر منه، صلى الله السلامة والعافية. أفضل أخي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في قواعده، قال الحر لا يدخل، القاعدة السابعة والثامنة، الحر لا يدخل تحت اليد وحريم الشيء بمنزلته. ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية منظومة قواعد الفقهية قاعدتين، القاعدة الأولى ذكر فيها بيتا واحدا، والقاعدة الثانية ذكر فيها أبيات. فقال القاعدة السابعة والقاعدة الثامنة، نأخذ في هذا المقام القاعدة السابعة وهي الحر لا يدخل تحت اليد. عندنا الإنسان على قسمين، إما حر وإما عبد الإنسان، وهذه القاعدة كما قال العلماء الأولى أن يعنون لها بالفروق بين الأحرار والعبيد، الأولى أن يعنون لها الفروق بين الأحرار والمماليك، هذا هو الأولى، لأن ما سيذكر إلا هذا المعنى الفرق بين الحر والعبد. لهذا قال الحر، قلنا أن الحر المراد به ما عدا الرقيق ويقابله الرقيق، فالحر لا يدخل تحت اليد، الحر لا يدخل تحت اليد بمعنى أنه لا يدخل تحت اليد مطلقا. يعني الأحكام التي تتعلق بالأيدي سيأتي لها قاعدة خاصة ما هي اليد، والمقصود باليد ليست اليد يعني الجارحة هذه، وإنما المقصود باليد الملك والسلطة والقهر، اليد المقصود بها ليست الجارحة من حيث، وإنما المقصود بها الملك والسلطة والقهر، لليد ماذا الجارحة. والأيدي لها أحكام، الحر عموما لا يدخل تحت الأيدي، الحر عموما لا يدخل تحت ماذا الأيدي، أما المملوك فيدخل تحت اليد. لماذا؟ قالوا لأن المملوك مال، والأموال هي التي تتعلق بالأيدي، والأموال هي الذي يتعلق ضمانها فيما يتعلق بالأيدي والعقود كما سيأتي معنا. إذن قال الحر لا يدخل تحت اليد، معنى ذلك أن المملوك، نفهم مفهوم مخالفة أن المملوك يدخل تحت ماذا اليد، بمعنى قد يعني ماذا يعني يملك، وقد يعني ماذا يتسلط عليه، وقد يتصرف ماذا فيه، لأنه من قبيل المال سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى. فهذا هو الفارق إجمالا ما بين الحر وما بين العبد. وما هي الفروع الفقهية؟ سيأتي يذكر البيت أولا ونتكلم عليها. ورحمه الله، والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد. معنى إجماع، معنى أن المسألة إجماع، الأحرار لا يدخلون تحت الأيدي، أي بمعنى لا يدخل تحت الملك والسلطة والقهر لأنه حر، وأما ما يتعلق بالمملوك فهو يدخل تحت مدى اليد لأن المملوك من قبيل المال، لأن المملوك من قبيل مدى المال. وصورة هذه مدى المسألة باب التقريب لها، لو أن إنسانا أخذ حرا، لو أن إنسانا أخذ مدى حرا ذكرا كان أو أنثى، فحبس في مكان، حبس مدى في مكان ولم يحصل أنه تسبب مدى في تلفه، إما أنه مات بتقدير الله عز وجل أو مات بسبب كأن يكون انهدم عليه البيت الذي كان فيه، أو نزلت عليه صاعقة من السماء، نزل به موت ولم يتسبب الحابس في موته، لم يكن للسبب في موته، وإنما مات بتقدير الله عز وجل، إما بشيء وإما قدرا، يعني مات قدرا، يعني جاءه الموت فمات، أو حصل عليه شيء، نزل ماذا به؟ شيء لم يتسبب حابسه في موته. فهل يكون ضامنا، أي ما يتعلق بالدية، أو لا يلزمه ماذا؟ الضمان، أو لا يلزمه ماذا؟ الضمان. فعلى القاعدة الآن يقول الحر لا يدخل تحت ماذا؟ اليد، بمعنى لا يتسلط عليه ولا يملك ولا كذلك ماذا؟ يقهر. ففي هذه الحالة وليس هو من قبيل المال، فهل يلزم الضمان؟ قال العلماء لا يلزم الضمان، أي فيما يتعلق بموته خاصة، فيما يتعلق بموته خاصة، بخلاف ما لو حبس الإنسان مملوكا في مكان، مع أن الأول يعطيه الطعام ويعطيه الشراب فمات بتقدير الله عز وجل، هل عليه الضمان فيما يتعلق بالدية باعتبار أنه قاتل نفس؟ نقول لا، لا يلزمه ماذا؟ ضمانه. بخلاف ما لو كان مملوكا، إذا حصل بأنه تلف أي مات، سواء كان بتقدير الله عز وجل أو بشيء لم يكن للحابس سبب، لم يكن للحابس ماذا؟ سبب في موته، فهل يلزمه الضمان؟ بالإجماع يلزمه الضمان. لماذا؟ لأنه من الأموال، كالذي يأخذ سيارة، يأخذ سيارة إنسان فيحبسها في مكان فيحصل عليها تلف، هذا مال فيلزمه ضمان هذه السيارة، لأن هذا غاصب فيلزمه ضمان هذه السيارة. إذن المملوك من الأموال، المملوك يعتبر من الأموال فيلزم به ماذا؟ الضمان. صورة أخرى ما يتعلق بهذه المسألة، صورة أخرى فيما يتعلق بهذه المسألة، لو أن إنسانا حبس إنسانا حرا، حبس إنسانا ماذا؟ حرا، وكان هذا الإنسان مما يعمل، عنده عمل يتكسب من ورائه، عنده عمل يتكسب من ورائه، فحبسه ماذا؟ شهرا عن عمله، حبسه شهرا عن عمله، ماذا يترتب على ذلك؟ تفويت هذه المنافع، وهي ما يتعلق بالمال الذي يأخذه مقابل عمله، حال بينه وبين عمله. فماذا يضمن هذا الحابس؟ يضمن أجرة هذا الإنسان الذي حبسه في هذا الشهر، كأن يكون هذا إنسان يعمل في مكان، يستلم في هذا، يستلم في عمله أو يأخذ على عمله في الشهر 30,000، 40,000، 50,000، فحبست في بيت، فحبست في بيت وحلت بينه وبين عمله، ماذا تضمن؟ تضمن هذا الراتب، تضمن هذا الراتب الذي كان يتعاطى، تضمن هذا الراتب. صورة أخرى، إذا حبست هذا الإنسان ماذا؟ الحر، ما كان عنده عمل، كان عاطل، ما عنده عمل، ما عنده ماذا؟ عمل، فحبسته ماذا؟ شهرا، فهل يلزم ضمان يعني ماذا؟ فوات هذه المنفعة؟ نقول لا، لأن ما كان عنده عمل، لا يلزم ضمان هذه المنفعة، لأن ما عنده ماذا؟ عمل، عطلته ماذا؟ عن عمله، بخلاف ما لو كان عاملا. وأحيانا قد يعني ماذا؟ يأخذ الإنسان شخصا من الأحرار، يأخذ إنسان شخصا من الأحرار فيجعله يعمل في مزرعته غصبا، أي قهرا، يجعله يعمل ماذا؟ في مزرعته أو في دكانه. ما الواجب؟ الواجب أنه يعطيه مقابل هذا الحبس، أي مقابل هذا العمل الذي أجبره ماذا؟ عليه، الذي أجبره ماذا؟ عليه. أما ما يتعلق بالمملوك ما في هذه التفاصيل، يعطيه مطلقا، يعني هذا إنسان حبس ماذا؟ مملوكا عن سيده، حبس مملوكا ماذا؟ عن سيده، فالأصل أن السيد ينتفع بمملوكه فيما يتعلق بالأعمال. نقول هذه الفترة أولا إذا تلف المملوك تضمنه ضمان مالي، يقدر بكم المملوك هذا يباع في السوق، فتضمن هذا المملوك إذا مات، سواء تسببت أو لم تسبب في تلفه، لأنك غاصب، والغاصب يقول ماذا؟ يضمن على كل حال، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، يضمن على كل حال دية هذا أو ماذا؟ قيمة هذا المملوك. الأمر الثاني، يتحمل أيضا مقابل هذه المنافع، فإنه ينفع سيده، هذا المملوك ينفع ماذا؟ سيده، فأنت حبست ماذا؟ شهرا، تقدر هذه المنفعة مثلا ب10,000، ب20,000، ما الواجب؟ أن تدفع مقابل هذه المنفعة الذي حلت بين السيد وبين مملوكه، بين السيد وبين ماذا؟ مملوكه. إذن العبد مما يقوم لأنه من قبيل الأموال، والحر لا يقوم لأنه لا يعتبر ماذا؟ مالا، إلا في صورة واحدة كما قلنا، إما أن يحبسه فيجبره على أعمال فلا بد أن يعطيه المقابل، أو يحول بينه وبين عمله فلا بد أن يعطيه الأجرة الذي فاتت عليه بسبب الحبس. أما إنسان لم يجبر على عمل، يتطوع مع هذا الذي غصبه، أو كذلك يعني ماذا إنسان معطل ما كان له عمل، فهل يلزم الضمان؟ نقول لا. ما الدليل؟ لأن هذا لا يعتبر من قبيل الأموال التي حبسها الإنسان، فالحر لا يدخل تحت اليد، أي لا يلزم به الضمان، لا يلزم به ماذا الضمان إذا حصل هذا ماذا الأمر، إذا حصل هذا الأمر لا يلزم به ماذا الضمان. فالمصنف عليه رحمة الله يريد هذا المقصد، وهذه القاعدة كما قلنا أشبه ما يكون بقاعدة التفريق بين الحر والعبد. الأولى أن يعنون لهذه القاعدة بالفروق بين المماليك وبين الأحرار، ما هي الفروق بين المماليك وبين ماذا الأحرار، هذا كان الأولى. أما الحر لا يدخل تحت اليد فيها إبهام، ما تدري ما معنى اليد وما معنى يدخل، ما تدري ما معنى هذا الكلام، ففيه إبهام. تقول الأولى أن يعبر عنها بالفروق بين الأحرار والمماليك، الفرق الأول كذا، الفرق الثاني كذا، الفرق الثالث كذا، وهكذا تمشي في كل فروقها، تمشي في كل ماذا في فروقها، هذا هو الأولى من حيث ماذا التعبير. أما القاعدة الذي بعدها وهي حريم الشيء بمنزلته، هذه قاعدة مفيدة ومهمة جدا، وتحتها أبيات كثيرة وتحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل يطول ماذا مقامه، بارك الله فيكم. فهذه خلاصتها، وقد ذكر الفروع الفقهية، ذكر الفروع الفقهية على المسألة التي مرت معنا أن الحر لا يدخل تحت ماذا اليد، وقلنا أن المسألة ترجع للفروق، بارك الله فيكم. هنا شيخ نعم إيش قال؟ وبهذا بعد أن ذكر الفروق صاحب الشرح أيوة قالوا بهذا يعني خرجت بعض الأشياء، قالوا بهذا يعلم أن قول ناظم في كل في كل في قول كل عالم معتمدي غير دقيق، ولذا فإن السيوطي أورد هذه القاعدة دون الإشارة إلى هذا الأمر، هي من زيادات الناظم على الأصل. نعم لا شك أن يعني بعض الأشياء الذي ذكرها ربما، وإلا لا شك أن بين الحر وبين العبد فروق، لا شك أن بينهما ماذا فروق، فالحر لا يدخل تحت اليد، كما ذكرنا أن بعض الأشياء قد تلزم بها ضمان، قد يلزم بها ماذا الضمان، لكن من حيث أن في يعني فرق بين الحر والعبد لا شك أن المسألة شبه اتفاق بينهم، لكن الفروع الذي ذكرها فروع هذه فيها ما فيها، فروع فيها ما فيها، أن الحر قد يدخل تحت اليد كما قلنا في كونه يحول بينه وبين التكسب، يضمن بينه وبين التكسب أو يجبره على أعمال، فهذا يضمن العمل أيضا، يضمن له ماذا الأجرة مقابل هذا العمل، هذا اللي يظهر الله أعلم. هنا سأل نعم يقول السائل أحسن الله إليكم، رجل طلق امرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، لكن قد اختلى بها، فما الحكم؟ هل ينفذ الطلاق؟ وما معنى قول الخلفاء؟ طلق قبل الدخول بعد الخلوة، طلق امرأته، طلق امرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها لكن قد اختلى بها، لكن هل الخلوة، الأخ يعني يسأل هل الخلوة، عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يعقد عليها فيطلقها قبل الدخول وقبل الخلوة، هذه إجماع، إذا طلق في هذه الحالة فيكون في هذه الحالة للمرأة ماذا نصف المهر، للمرأة نصف ماذا المهر، وليس عليها عدة. الصورة الثانية إذا حصل بأنه طلقها بعد الدخول، بعد ماذا الدخول، فعليها العدة، ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر، ولها المهر كاملا. الصورة الثالثة إذا خلا بها، الصورة الثالثة إذا خلا بها ولم يحصل ماذا المسيس. المنقول على الخلفاء الراشدين ما ثبت، لعل ما منقول إلا عن واحد منهم في النقل عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يرون الخلوة وإن لم يحصل المس تنزل منزلة الدخول، هذا ما هو صحيح، لا يثبت عن الخلفاء، لا يثبت عن الخلفاء. فتبقى المسألة كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لابد من المس والجماع، فعلى هذا لا فرق بين الصورة الأولى والثانية، أن الخلوة كالذي طلق قبل الخلوة، ما في فرق، والله أعلم. ورحمة الله. يقول السائل هنا كيف الطريقة، أو يعني قال كيف طريقة أو كيفية صلاة ركعتي الفجر إن فات منها، إن فاتت منه هل يصليها بعد السلام يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، أو أنه يصليها بعد الذكر بعد شروق الشمس؟ كلاهما قد جاء، لا أن يصليها بعد الفجر مباشرة قد جاء حديث، ولا أن يصليها بعد الشروق وجاء فيها حديث، وجاء فيها حديث. الإنسان يجوز له هذا وهذا، إذا فات الإنسان سنة الفجر صلاها بعد الصلاة مباشرة يجوز، وإذا صلاها بعد الشروق أيضا هذا قد جاء، فكلاهما قد جاء. الأخ يتكلم على أمر طيب جزاه الله خير، وهي ما يتعلق أن الإنسان إذا دخل أماكن الخلاء ومكان قضاء الحاجة لا يترك آثار، يا أخوان لا يترك آثار، كما تحب أنك تدخل الحمام على حال تتركه على هذا الحال، تتركه على هذا الحال، أنت تحب أن تدخل الحمام وهو نظيف، نظيف الحمام ما فيه يعني بقايا الغائط أو البول أو شيء ماذا من الروائح، فهكذا تركه لغيرك، هذا من الآداب يا أخوان، هذه من الآداب. لا يكون الإنسان كالأعراب، الأعراب هم الذين يفعلون هذا الشيء، أعراب يرمي الغائط أو الخارج منه ويتركه كأنه لا يعنيه، من سيأتي ينظف بعدك؟ ما أظن حس يأتي بعدك ينظف ماذا ما وضعته من البول أو الغائط، لا هذا من سوء الأدب حقيقة. إنسان يتعود الآداب أنه يدخل يخرج من الحمام كما دخله، كيف دخلت الحمام نظيفا أخرج كما هو، أخرج يعني ماذا وتركه كما دخلت إليه، هذه من الآداب. فلا يكون الإنسان أعرابيا قليفا كأن الأمر لا يعنيه، هذا من الأخطاء يا أخوان، لابد الإنسان يعني ماذا يعني يتعلم الآداب هذه، يتعلم هذه الآداب، وخاصة طلاب علم أولى الناس بهذا الآداب، وخاصة طلاب العلم أولى الناس بالآداب. فإن شاء الله وصلت النصيحة، الذي عنده هذه العادة يتركها، يا الذي عنده هذه العادة يترك هذه العادة، هذه عادة ما هي طيبة، هذه عادة ليست مذهبي طيبة، أن يترك الإنسان والحمام مملوء بالغائط أو بالبول وفيه روائح الغائط أو البول، هذا ما يصلح أبدا. بارك الله فيكم. أيضا إضافة إلى مثلا البوالد هذه السطول يعني يكدسوها في تكديسها وجعلها ما يعني صاحبها إذا استعملها ما يأخذها مباشرة معها، يعني يجعلوها تعيق الطريق تعيق والله يا أخي طلاب العلم فرض يعني لأنهم يعملون لأنفسهم، وسع على نفسك حتى لا تضيق على نفسك وعلى إخوانك، فإذا قضى الإنسان حاجة من المكان خذ أدواتك الذي في المكان حتى تجعل ما دام متسعا لإخوانك إذا دخل إلى المكان. الترتيب والتنظيم مطلوب يا أخوان، الترتيب والتنظيم مطلوب، أن الإنسان يرتب وينظم ماذا نفسه، الإنسان المنظم والمرتب محبوب يا أخوان، ترى دائما مرتب في دروسه في علومه في كل شيء، هذا ما شاء الله يعني كله مكانه، يكون له ماذا مكانه. أما إنسان ما عنده ترتيب، ترى الدفاتر مرمية في كل ركن من أركان المسجد، الأقلام الثياب هنا ثوب هنا ثوب معلق وهنا ثوب معلق، ما يصلح هذا يا خالد، صحيح تدخل وكأنك يعني في سوق الحراج، صحيح كأنه سوق حراج، ها هنا سطل معلق ها هنا ثوب ها هنا سراويل، بعضها سراويل يعني قد تكون من الداخل الداخلية هكذا معلقة، منظر مش طيب حقيقة، ويا ليت من السراويل الذي تكون جميلة مملوء يعني قد علاه ماذا صلى الله العافية الأوساخ. لا ينبغي الإنسان يا أخواني، يتعود الإنسان أن يكون نظيفا، نظف ملابسك يعلى في دولاب أو تجعل لك المعاليق هذه بجانب السرير والمكان الذي تنام فيه معلقة مرتبة. أما ما نرى حقيقة أشياء عجائب، بل بعض الأشياء نجدها في الطريق قد أخذتها الرياح، شوف هذا. لكن جزاهم الله خير رتبوا لهم قسم اللقطة، قسم اللقطة ما أظن حس يأخذ الثياب، خاصة الثياب الداخلية ما سيأخذها صاحب اللقطة هذا. بارك الله فيك. الترتيب مطلوب يا أخوان، الترتيب والتنظيم مطلوب، لأنه يقيق كثير من الأوساخ والأمراض. الأمراض من أين تأتي؟ تأتي من الأوساخ، والأوساخ من أين تأتي؟ لما تتراكم الأشياء تقلب لك الأمراض، تقلب لك ماذا؟ الأمراض. إن شاء الله يعني الإخوة طلاب علم لكن قد يغفلون أحيانا فيحتاجون إلى النصيحة. وأنت إذا رأيت شيئا نبه، لا تخف، إذا رأيت شيئا من أخ نبه، قل هذا خطأ يا أخي، افعل كذا ولا تفعل كذا، لا تستحي. فالمطلوب أن الإنسان يعني نتعاون، ما سيكون الواحد يعني من نفسه يعمل كل شيء، فنتعاون جميعا. ترى الخطأ تقول للأخ هذا خطأ، أغلق هذا الشيء، افعل هذا الشيء، ارفع هذا الشيء، اترك هذا الشيء، مسألة التعاون. ونحن مجتمع صغير، كيف لو كنا 1000 أو فوق 1000؟ الله أعلم كيف نفعل بعدها. بارك الله فيك. آخر سؤال. يقول السائل حصل الله إليكم، هل يجوز للسيدة أن تستمتع بعبدها؟ يجوز هذا أبدا، سبحان الله، هذا خلاف الفطرة. يعني هي سيدة عليه، ثم بعد ذلك هو يستمتع ماذا بها؟ تكون السيادة عليه، تكون السيادة لا عليها، هذا لا يصلح أبدا، لا يصلح ماذا أبدا. لا هي زوجة ولا ملك يمين، هذا حرام. والمباح الإنسان ملك اليمين أو الزوجة، وهذه ليس زوجة، هذه سيدته في مقام أمه، يخلو بها في مقام الأم يعني، فكيف يعني يستمتع بهذه السيدة؟ هذا ما يصلح. بارك الله. جزاك الله.